الزماني كله يجي هم كل واحد في محله سلام الخالطة مسكن وعنبر وكل طياب هذا الوقت كله عن البدوان دونت القصيدة لعل الفكر يسعفني لعله وانا بكتب عن البدوان موجز واخبر كل جهال وادله على البدوان ذكر الله واكبر هلا اخواتي والشيماتي والله واما الطيب لا جامي وقف شهادة حق كل شاهد الله يكفي البيت لا جيته تلاقي تراحيب وفنجال ودله بيوت ما لها بيبان خلقه يجيها الضيف ما يشتكي لله رجال ما غزتهم كل حضارة بإنترنت وجوال ومجلة ولا بدش ورسال فضائي غزونا الغرب وكل في محله حياة البدو لا وإنه صعيبة تلاقيها معلا ونسه وفله يقوم الصبح قبل النور بدري يبهر دلته ثم يزله وطول الوقت يمشي مع نياقه هواها دايم صايرها وله ولا جليل شب النار يرقب نجوم بس ما دايم بطله واهل المدن ما ننسى حقوقه رجال ونعمي ما به نقص لله تلاقي العلم فيهم والتطور وكل ينظر بعينه تدله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد ما المزن هله وقبل الختم صلى الله وسلم على محمد عدد ما المزن هله